له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله الذي جعل الليل والنهار خفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، فجعل سبحانه وتعالى الليل والنهار مجالا للطاعات ومستودعا للأعمال الصالحة لهؤلاء المؤمنين الصالحين الذين يريدون أن يغتنموا أعمارهم في طاعة ربهم وعبادته سبحانه وتعالى. ولو أن إنسانا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هربا في طاعة الله تعالى لحقره يوم القيامة، ولما رآه شيئا بجانب نعم الله عز وجل وواجب الشكر وما كلف الله تعالى به العباد والذي ينبغي لحقه جل جلاله عز وجل. عباد الله، لقد انقضى موسم رمضان وذهب بما فيه من الأعمال، فنسأل الله القبول ونسأله العون على طاعته، ونعاهد ربنا عز وجل بأننا على طريق عبادته سائرون، وعلى الأعمال الصالحة مستمرون، ونعاهد ربنا بأننا لن نقطع صلتنا معه بعبادة وذكر وتلاوة وصيام وغير ذلك من الأعمال الصالحة. فربنا تعالى في سائر الشهور واحد، وهو عز وجل قد جعل بعض الشهور أفضل من بعض كما يشاء سبحانه وتعالى، ونحن علينا أن نعبد الله في سائرها، لأن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ونذكر أنفسنا بعدم النقصان والانحدار، ونستعيذ بالله من الحور بعد الحور، أي من النقصان بعد الزيادة والتمام. ونتأمل في قول الله الذي نهانا أن نكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاها، لا نكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاها. فلا يجوز لنا أن نفرق شمل الطاعة بالمعاصي، ولا أن كل القوة الإيمانية التي حصلت في العبادات لا يجوز أن نخلها بالارتداد على الأعقاب والرجوع إلى الموبقات والغفلات. عباد الله، إن الإنسان لربما يكون فيما يظهر للناس على عمل أهل الجنة، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، وذلك لوجود دخيلة في نفسه لم يسع لقلعها، فإذا جاء الموت خانته النفس فمات على غير طاعة الله، فيكون سوء المصير هو العاقبة. ولذلك يجب علينا أن نستمر في العبادة ولا نغير، ولا أن نعود إلى كفر بعد إيمان، ولا إلى معصية بعد طاعة، وإنما نستمر في ذلك العهد الإيماني الذي كنا مرتبطين به بالرب عز وجل. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتعاهدون أنفسهم وينظرون هل حصل فيها تغيير أم لا، ما هو التغيير الذي حصل عليهم لما فتحت الدنيا. ولذلك يقول بعضهم: غيرنا إلا أبا عبيدة وعبد الرحمن بن عوف، ونحو ذلك من العبارات التي تدل على تعاهدهم لأنفسهم. هل هناك نقص؟ هل حصل انحدار؟ هل صار هناك تراجع؟ وهكذا كلما تبدل بهم حال تعاهدوا أنفسهم. ونحن بعد رمضان يجب أن نتعهد أنفسنا جيدا، والمؤمن مستمر في الطاعة على منهج أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وأما المنافق فإنه لا يذكر الله إلا قليلا، وإذا ذكر يرام الناس. المؤمن يستمر على العمل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته استمر عليه. المنافق يعمل وينقطع، ينقطع طويلا حتى يعود للعمل مرة أخرى. وأي عمل؟ يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. عباد الله، إن للمداومة على الأعمال الصالحة ثمارا عظيمة وآثارا جسيمة، ومن ذلك دوام اتصال القلب بالله سبحانه وتعالى، فيعطى العبد ثباتا وقوة من الرب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. المداومة على الأعمال الصالحة سبب لمحبة الرب للعبد، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أي إن الله يحب التوابين من ذنوبهم على الدوام، ويحب المتطهرين المتنزهين عن الآثام. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ولا يزال أي يستمر، تفيد الاستمرارية، إن هذا الاستمرار سبب للنجاة من الشدائد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للغلي الذي كان خلفه وهو ابن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذن هذه الطاعة تنفع في الشدائد، من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. ويونس عليه السلام لولا أنه كان من المسبحين من قبل، كان من المسبحين للبث في بطن الحوت إلى يوم يبعثه، لكن لأنه كان عبدا صالحا يسبح الله ويعبده من قبل شفع له ماضيه، وما سلف من العبادة عندما وقع في الورطة وعندما طار في الأزمة فنجاه الله تعالى. إن المداومة على الأعمال الصالحة تنقذ صاحبها من الفواحش. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن فلانا يصلي في الليل فإذا أصبح سرق. قال: إنه سينهاه ما يقول، سينهاه في النهاية إذا استمر على هذا القيام قيام الليل فإنه سينهاه عن السرقة. رواه الإمام أحمد رحمه الله. والمداومة على الأعمال الصالحة وخاصة الصلوات المكتوبة سبب لمحو الخطايا. ما معنى الحديث: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس؟ معناه المواصلة والمداومة كل يوم خمس مرات بهذه الصلوات المكتوبات. هذه المواصلة والمداومة تسبب تكبير الخطايا والسيئات. يغسل نفسه كل يوم بهذه الصلوات من الأدران، أدران الذنوب والمعاصي. هذه المداومة سبب لحسن الخاتمة، وقد قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فهي ثبات إلى الممات. معك يا أيها المسلم دقيق مصارع السوء، عليكم باصطناع المعروف، يعني دائما استمرار على عمل المعروف. لماذا؟ قال في الحديث الصحيح: فإنه يمنع مصارع السوء. والله عز وجل يعطي هؤلاء المداومين المتمسكين أجرا عظيما. قال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب، يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وكذلك فإن المداومة على الأعمال الصالحة والاستمرار عليها بعد رمضان وفي رمضان وفي سائر العام إنها سبب لتيسير الحساب وتجاوز الرب سبحانه وتعالى. وكان عبد عنده خصلة من الأخلاق الحميدة أنه كان يبايع الناس ويعاملهم فيقبل الميسور ويتجاوز عن المعسور، هكذا دائما يفعل، هذا من خلقه، لم يكن يفعل ذلك مرة، لم يفعلها مرة أو مرتين، وإنما باستمرار. كنت أطالب به الناس، يقول حذيفة رجل لقي ربه فقال ما عملت؟ قال ما عملت من الخير إلا إني كنت رجلا ذا مال فكنت أطالب به الناس، فكنت أقبل الميسور وأتجاوز عن المعذور، فقال تجاوزوا عن عبدي. قال أبو مسعود لأبي هريرة هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أخرجه البخاري. المداومة على الأعمال الصالحة معلق القلب في المساء دائما مداومة، يخفي الصدقات، يذكر الله، يكون في ظل العرش يوم القيامة. من ثمرات المداومة على الأعمال الصالحة يا عباد الله تطهير القلب من النفاق والنجاة من النار. فخذ على سبيل المثال من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، كم يكون صلى من صلاته؟ 40 في 5 200 صلاة متوالية، يدرك التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، يعني يكون واقفا في الصف عندما يقول الإمام الله أكبر في أول صلاته فيكبر بعده مباشرة، هذا الذي يكون مدركا لتكبيرة الإحرام. متى يكون مدركا لتكبيرة الإحرام؟ إذا كان واقفا في الصف لما يقول الإمام الله أكبر في أول الصلاة يكون آخذا موضعه دويا في صفه ويكبر بعد الإمام مباشرة، هذا يكون مدركا لتكبيرة الإحرام. ما هو الفضل في هذه المداومة والتوالي على 200 صلاة؟ من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. ولو قال قائل نسافر ونمرض وينقطع العمل رغما عنه، فالجواب إن من فوائد المداومة على الأعمال الصالحة استمرار الأجر إذا حصل الانقطاع رغما عن الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. قال ابن حجر رحمه الله هذا في حق من كان يعمل طاعة فمنع منها وكانت نيته لولا المانع أن يدوم عليه. وقال عليه الصلاة والسلام ما من امرئ تكون له صلاة في ليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه، يعني من ربه تصدق عليه بالنوم وكتب له أجر العبادة لأنه كان ينوي القيام وهذه عادته مستمرة، لكن ذات ليلة غلبته عيناه فيبقى الأجر محفوظا للعبد، والرب كريم، والعبد ما دام معروفا بالطاعة عند الله فإن الله يكافئه على ذلك. ثم إن الاستمرار على الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة من الأبواب العظيمة التي لها، للجنة 8 أبواب عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، يعني ناس مستمرون على النوافل في هذه الأبواب، نوافل الصلوات ونوافل الصدقات وهكذا، لأنهم أفضل قائمون بالفرائض. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. المداومة على الأعمال الصالحة يلفت الرب أنظار عباده إليه في كتابه: الذين هم على صلاتهم دائمون، وقال: والذين هم على صلواتهم يحافظون. وهكذا أيها المسلمون، كان الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يداومون على الأعمال ويحافظون عليه. ولما روى علي رضي الله عنه حديث التسبيح عند النوم: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34، قال: ما تركته منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل: ولا يوم 60، قال: ولا يوم 60. حتى عند اشتداد الأمور وقليل السيوف وفي أجواء المعركة ورهبة الموقف، في الليلة التي يصبح فيها مصبحا للعدو لم ينته. عبد الله بن عمرو بن العاص لما تعهد أن يقرأ القرآن كل 3 أيام بقي على ذلك حتى الموت، مع أن سنه كبرت، وتمنى أن يكون أخذ بالرهبة وقرأ بأسبوع مثلا، لكن كره أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فعندهم قضية العهد الذي تعهدوا به قضية عظيمة، يواصلون الطريق عليه. وكذلك ابن عمر لما مدح النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله لو كان يقوم الليل استمر عليه. أبو هريرة يغتسل الليل هو وزوجته وابنه أثلاثة، وغيرهم من السلف، والحسن بن صالح يغتسل الليل هو وأمه وأخوه أثلاثة، لما ماتت أمهما اقتسم الليل قسمين، يقوم نصفه ثم يوقظ أخاه وينام، ويقوم الأخ نصفه الثاني ثم يوقظه لصلاة الفجر. وهكذا وهكذا كانوا رحمهم الله حتى في أمور الصدقات يتعاهدون المساكين طيلة العمر. ولذلك إذا مات الواحد منهم كعلي بن حسين زين العابدين، إذا مات يفتقده الأيتام والأرامل والضعفاء والمساكين والفقراء يفقدونه، لأنه لم يتعاهده، لم يكن يتصدق عليهم ليلة أو يوما، وإنما دائما هكذا فيفتقد. بل كان أطفال الجيران يفتقدون العباد الذين كانوا يصلون على أسطح البيوت. فمنصور بن المعتمر كان يداوم على الصلاة 60 سنة يقوم الليل، فلما مات قال طفل من الجيران لأمه: أين الجذع الذي كان على سطح جارنا منصور؟ قالت: ليس بجذع يا بني، ذاك منصور مات. منصور مات من كثرة قيامه، ظنه الطفل جذعا خشب على السطح، فلما فقد الخشبة التفت نظره وفكره إلى هذا الفقدان، والحقيقة أنها ليست بخشبة ولا جذع، إنه منصور. كيف يحافظ سعيد بن المسيب أو الأعمش أو غيرهما على تكبيرة الإحرام 40 سنة أو 60 سنة؟ كيف يحافظ العلماء على فروسهم التي يقيمونها قرابة 50 عاما لا ينقطع الدرس إلا لمرض أو سفر؟ كيف يحافظ حفاظ القرآن على المراجعة اليومية؟ المراجعة اليومية يراجع الواحد للآخر كما راجعه عدد من الصالحين، 2 2 عشرات السنين حتى يأتي أمر الله. عباد الله، مسألة الاستمرار والمداومة هي السر في نجاح المسلم في الثبات على الدين والوصول إلى الآخرة سالما. اللهم اجعلنا من المداومين على الصالحات، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا من الأخيار الأبرار، اللهم ارزقنا العبادة والاستمرار عليها وثبتنا عليها حتى الممات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه وإنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا رسول الله الداعي إلى سبيله ورضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، ومن الاستمرار على الأعمال الصالحة ستة شوال بعد رمضان، من صام رمضان ثم أتبعه وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحسنة بعشر أمثالها، بأن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام رمضان بعشرة أشهر، شهر بعشر، وستة شوال ستة في عشرة بستين أي بشهرين، مع العشرة تكون تمام السنة. فإن قال قائل إن الحسنة تضاعف عند الله بعشر أصلا، فما هي الميزة في ستة شوال؟ وأي حسنة تضاعف بعشر؟ فقد بين العلماء رحمهم الله الجواب فقال إن ستة شوال بعد رمضان تكمل أجر صيام سنة فرضا لا نفلا. إذن الأجر أجران، أجر على فرض وأجر على نفل، وأي الأجرين أعظم؟ أجر الفرض، ولا شك ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فأجر الفرض أكبر من أجر النفل. فصيام رمضان وستة من شوال يساوي أجر فرض صيام سنة، وليس أجر نفل صيام سنة كباقي صيام المستحبات. والله يضاعف ما يشاء سبحانه وتعالى، ويجعل لبعض الأيام ميزا على بعض، ويجعل ليوم عرفة كفارة سنتين، ويجعل لصيام عاشوراء كفارة سنة، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. فيجتله الشهور والأيام يعين فيها ما يشاء من الأجر لما يشاء من العمل سبحانه وتعالى. عباد الله، ولا حرج في صيامها متفرقة، والمبادرة والتتابع أحسن لأجل الإسراع في الزر واغتنام الفرصة قبل حصول المانع. والذي عليه قضاء من رمضان ويريد تحصيل الأجر والذي في الحديث، فإن عليه أن يقضي ما عليه من العدة الفائتة أولا قبل أن يشرع في الدهر، لأن الحديث في من صام رمضان وأتبعه، والإتباع لا يكون إلا بعد انقضاء الشيء الأول. فإذا قال من صام رمضان وأتبعه، معنى ذلك أنه ينبغي أن يقضي عدة رمضان كاملة ليتبعه، لأنه لو قام النفل ولم يقضي الفرض ما أتبعه، وإنما جعل النفل قبل تمام أيام الفرض. ومن هنا ذهب بعض العلماء إلى عدم الجواز قيام المستحب قبل إتمام الفريضة، وقال بعضهم بالجواز. ونحن نتحدث الآن عن حصول الأجر الوارد في الحديث. فحصول الأجر الوارد في الحديث يكون بإتمام عدة رمضان ثم الإتباع بست من شوال. والمرأة التي استمر عذرها من ولادة، نفاس، رضاع، التي استمر عذرها وعلم الله منها أنها لو كانت خالية من العذر لقامت رمضان وأتبعته بست من شوال، فإن الله لا يعذبها سبحانه وتعالى. وربك رحيم بالعباد وكريم سبحانه، ولو لم يأتِ شوال لقضاء الدين رمضان الذي عليها وإتباعه بست من شوال، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيها من عنده عز وجل ما يشاء من الأجر بصلاح نيتها. وقد قال بعض أهل العلم إن ستة شوال تقضى بعده، وقال بعضهم لا تقضى، وقال بعضهم بقضائها في عشر ذي الحجة الأول بفضل تلك العشر، والصيام في عشر ذي الحجة من الأعمال الصالحة العظيمة. عباد الله، هذه مناسبة للمسلمين ومناسبة لغير المسلمين في هذه الأيام أعياد النصارى الذين كفروا بالله وأشركوا به فلعنهم الله لعنا كبيرا، ونص على كفرهم في كتابه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن المسيح ابن الله، ما اتخذ الله من واحدة وما كان له من ولد، ما اتخذ الله ولدا ولا كان له صاحبا سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ولذلك فان هؤلاء تنزل عليهم اللعنه والغضب عندما يدخلون في اعيادهم ويقيمون قداساتهم ويجتمعون في كنائسهم ويرفعون طلبانهم ويتقدمهم قساوستهم ويبخرون المصلين عندهم ويطعمونهم بالملاعق الوهم والشر وأقراص الحلوى التي يزعمونها مباركة، ويحرقون جذعا ويتبركون بشجرة الميلاد ونحو ذلك من الخرافات، ويعتقدون فيها اعتقادات، وتحرص وسائل إعلامهم على نقل كفرهم لسائر أهل الأرض، ويفتخرون بذلك ويعممونه وينشرونه ويعتزون به ويفتخرون ويعلنون. وينظر المسلم إلى هؤلاء الطلاب كما نرى أبو الدرداء إلى أولئك المعتكفين في صوامعهم من النصارى لما أصل الراهب عليه بكى، لأنه يرى وجه إنسان لو مات على هذا دخل النار. بكى أبو الدرداء لماذا؟ لأنه تذكر قول الله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، أي من الذل والعذاب، مع أنها عاملة ناقدة، كانت مجتهدة في الدنيا، عاملة ناقدة، ومع ذلك تطلع نارا حامية. من أمثلة هؤلاء الرهبان من النصارى، ولو عملوا وترهبنوا فمآلهم النار وعذاب البوار، لأنهم عملوا بالشرك وتقربوا إلى الله بالشرك، والله عز وجل لا يقبل الشرك. ونحن المسلمين لو رأينا شيئا من أعيادهم كرهنا ذلك وأبغضناه أشد البغض ونفرت قلوبنا منه لو كان في القلب إسلام وإيمان، ولزرينا أحوالهم وكرهنا صفاتهم وهم يحتفلون هذه الاحتفالات ويقعون في هذه الخرافات ويختلطون بل يعملون الفواحش ويشربون الخمور ومن يحتدي آخر قنين الخمر في ليلة رأس السنة يكون حظه سعيدا عندهم وكنس الغبار في تلك الليلة يدفع الحظ الحسن ويذهبه إلى غير ذلك من الخرافات ويأتون بهذه الشجيرات ويلفون الأنوار عليها فما هذا الغباء وما تنفع الأنوار بالأشجار إذا كان القلب مظلما في الشرك ونحن المسلمين أول واجب علينا في أعيادهم أن نكره دينهم المحرم وأن نكره هذا الشرك الذي هم عليه وأن نعتقد تحريم ما يفعلون وأنه طريق جهنم ثانيا لا يجوز لنا أن نعاونهم على عيدهم بأي طريق ولا أن نبيعهم ما يستعينون به على شركهم ولا أن نؤجرهم شيئا يستعينون به على شركهم إطلاقا وثالثا أننا لا يجوز أن نشاركهم في أعيادهم لا بالذهاب إلى كنيسة ولا بالدخول إليها ومن أراد الذهاب إلى الكنائس للصلاة فيها فهو مشرك مثلهم فأي شيء يصلي في عيد الميلاد صلاة القوم وما هي صلاة القوم الشرك بالله تعالى وكذلك فإن المسلم رابعا لا يجوز أن يهنئهم بأعيادهم لماذا بعض الناس يقولون تقيمون الدنيا على كلمتين نريد أن نقول له هابي نيو يير أو ميري كريسمس أو غير ذلك كلمتين مجاملة صاحبي في العمل مديري في العمل شريكي في التجارة أليس هذا من الإحسان إلى الناس أليس هذا من معاملة هؤلاء النصارى بالإحسان أنها طريق لدعوتهم واستجلاب قلوبهم والجواب أنه لا يجوز أن تكون وسائل الدعوة محرمة يجب أن تكون وسيلة الدعوة شرعية ثانيا أننا لا يجوز أن نجامل الكفار على حساب ديننا وأن نفعل شيئا يحرمه الدين الإسلامي لأجل عيونهم لماذا؟ هذه مجاملة محرمة فقد قال الله ودوا لو تدهنوا فيدهنون مجاملة محرمة نفاق نفاق لماذا؟ أيها الإخوة لأن تهنئتهم بإعيادهم تتضمن أمرا خطيرا جدا يغفل عنه كثير من الناس نلخصه بكلمة ألا وهو الإقرار الإقرار إذا هنأته على عيده أقررته عليه تتضمن تهنئتك إقرارا له إقرار يتضمن في كلامك الذي تقوله له بالتهنئة إقرار وهو يحتفل بماذا؟ بعيد الميلاد ميلاد من؟ ميلاد من؟ ميلاد هذا الكلام الخطير جدا الذي لا أعرفه كثير من الناس ولا يلتفتون إليه ميلاد الله الذي تشكل بصورة طفل خرج من بطن مريم ببيت لحم بمثل هذه الليلة هذا اعتقاد هذا اعتقادهم يعتقدون أن الله تشكل بصورة بشر وأنه خرج طفلا من بطن مريم ببيت لحم في مثل هذه الليلة إذا قلت تهنأ لهذا العيد وعيدك مبارك ونحو ذلك من الكلمات فأنت تقره على عيد عيد ميلاد من؟ ليس عيد ميلاد عيسى رسول الله البشر وإلا لقلنا إن فعلك بدعة محرمة عيد ميلاد الرسل بدعة محرمة لا تصل إلى الشرك الأكبر المخرج عن الملة لكن لما تقول عيد ميلاد عيد ميلاد الله الذي تشكل ذكور البشر وخرج طفلا من بطن مريم او عيد ميلاد ابن الله فما معنى ذلك معنى ذلك الاقرار لهم على شركهم وهذا مكمن الخطر العظيم في هذه القضيه التي يستثمرها بعضهم فلا لارسال رسائل بالجوال ولا بالايميل والبريد الالكتروني ولا بالبطاقات بطاقات الكريسمس والتهنئة وينشر هؤلاء كفرهم في طول الأرض وعرضها

فظن ربما أن هذا هو خاتمة المطاف بالعمل الصالح وأنه بلغ فيه القمة. وربما يشعر بعض الناس أن السيئات كلها قد كفرت بهذه الأعمال فليبدأ من جديد. وهذه المصيبة العظيمة والله أن يشعر بعض الناس أنه قد خرج مغفورا له جزما وقطعا وأن له أن يبدأ من جديد في المعصية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضات الله تعالى لحقره يوم القيامة. من يوم أن يولد إلى أن يموت يجر على وجهه في طاعة الله، إذا جاء يوم القيامة سيرى عمله قليلا، سيحتقر عمله، سيراه كلا شيء بجانب حقوق الله ونعمه. ولذلك أيها الأخوة يبقى مفهوم النظر إلى العمل بعين النقص من العبد وأن يشعر أنه مقصر مهما فعل، إن هذه النفسية مهمة جدا ينبغي أن تكون ملازمة لنا. نحن نعلم أننا لا نكون بعد رمضان مثل رمضان وأن تلك الأجواء ليست كهذه الأجواء، لكن الانقطاع التام واعتقاد أن الذنوب كلها قد كفرت بذلك الصيام والقيام وأنه الآن يبدأ من جديد في المعاصي، إنه شعور فظيع جدا، إنه مهلك مهلك. من أين يحصل مثل هذا الشخص على رحمة الله وعلى كرمه إذا كان سيخرج من دائرة الإحسان ورحمة الله قريب من المسلمين؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ثم أيها المسلمون، إن قضية العبادة في الزمن الذي نحن فيه الآن صعبة للغاية، إي والله يجب الاعتراف بذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة إليه، يعني وقت الفتن واختلاط الأمور كما قال العلماء. قالوا في الهرج الفتن واختلاط الأمور، فإذا صار العبد في هذه الأجواء عاجزا لله مستمرا على طاعته فإنه محظوظ، لأنه كالمهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة له أجر الهجرة. ونحن يا أيها الإخوان لا شك أننا نعيش في فتن الآن واختلاط الأمور، فتن شهوات وفتن شبهات وفتن الأعداء وفتن كثيرة متلاحقة واختلاط الأمور واشتباه الأمور وعدم وضوح الأمور، لكن بقاءك أيها المسلم متصلا بالله عابدا له ملازما لطاعته غاشيا لبيته قائما في الصلاة له مستمرا على الصيام له مقدما اليد للصدقة من أجل الله ولوجه الله سبحانه وتعالى، إن هذه الأعمال العظيمة لتدل على طيب الأصل، طيب الأصل أن نفسك طيبة وأن أصلك طيب لأنك لم تنقطع عن العمل. أيها المسلمون، لماذا يغيب عنا كثيرا أننا دائما عبيد لله؟ في رمضان وفي غير رمضان نحن عبيد لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم إن إتمام النفس بعد العبادة الطويلة بالمباح هو مباح، لكن بالمباح وليس بالمحرم. ستأتي أيام قادمة نحو الأسبوعين يقضيها أولادك بغير دراسة، الجميع في إجازة من المدارس، فكيف ستقضى هذه الأيام؟ وأي شيء خططت له يا عبد الله؟ وبماذا تدبر الأمور في المدة القادمة؟ أيها المسلمون، نحن نعلم أن الموت يأتي في كل وقت وحين، ودائما في الأعياد حوادث، في الأعياد حوادث وقتلى وأناس يموتون. ولذلك يجب الحذر الحذر أن لا تأتي المنية، والعبد غاش لنفسه، غاش لرعيته، غاش لأهل بيته، غاش لزوجته، غاش لأولاده، يريهم شيئا وحقيقته شيء آخر، يزعم أنه سيسافر إلى مكان وفي الحقيقة أنه مسافر إلى مكان آخر. يا عباد الله، إن الله يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تفعلون. يقول الناس بعد رمضان لبعضهم البعض من الفائزين، من هم الفائزون؟ قال الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز الحقيقي، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم اجعلنا من الفائزين، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا على العهد بطاعتك مستمرين. اللهم لا تجعلنا ممن ينقطع عن عبادتك، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، أشهد أن لا إله إلا هو الملك الحق المبين، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، يغادر المسلم رمضان وقلبه معلق فيه، يغادر المسلم رمضان وهو يجري الدموع نحيبا يبكي من أسف على فراق هذه الليالي، يغادر المسلم رمضان وهو متحسر على فوات ذلك الشمل المجتمع لهؤلاء المصلين والقانتين، ولتلك التراويح التي كانت جامعة للراحات، ولهذا الموسم الذي يذهب ويلفظ أنفاسه الأخيرة. ولكن المسلم الحق عزاؤه أن الله جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فهو متاح له أن يعبد الله دائما قبل الشهر وبعد الشهر وأثناء الشهر، والحمد لله أن الله ما قطعنا عن الصيام ولا عن القيام حتى في خارج رمضان، وحتى هذه العبادات يمكن أن يؤديها المسلم وحده. ولكي يكون للعبادة وللموسم المعين لذة، فلا بد أن يكون له أجل لكي تشتاق النفوس إليه. والله عز وجل يفضل ما يشاء من الأيام، ويجعل فيما يشاء من الشهور الخصائص والفضائل سبحانه وتعالى، ويعوض الله المسلمين الخير الكثير. أما أصل العمل فإنه باطل في رمضان وبعد رمضان، لكن تمتاز الأيام الفاضلة بالمضاعفة. أما الأجور الأصلية باقية مستمرة في كل الأيام. أيها المسلمون، إن لهذه الأمة الإسلامية بعد انقضاء موسم عبادتها العظيم فرحة بتمام العبادة، فرحة بعيد جعله الله ميزة لها، وآية وعلامة وخطيطة من خصائص هذه الأمة، عيد الفطر وكذلك عيد الأضحى، عيد خاص بالمسلمين لا يشاركهم فيه غيرهم، كذلك لا يشاركون غيرهم في أعيادهم. ولذلك حرم علينا أن نشارك الكفار في أعيادهم، وأعيادهم قريبة في هذه السنوات الأخيرة من أعيادنا في الزمن، لكننا نتميز عنهم بأن عيدنا توحيد وطاعة، وأعيادهم شرك ومعصية. دقق فيها تجدها كذلك، شرك ومعصية. أعيادنا ذكر وتكبير، وأعيادهم كفران ومنكرات وأمور فظيعة من أنواع الكبائر. إن لكل قوم عيد، وهذا عيدنا يدل على الاختطاف، وأنه لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بالكفار. وهذا العيد يحرم قومه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم القاطع عن ذلك، ويعلن الفطر من صبيحته قبل الغدو إلى صلاة العيد، وكذلك يأتيه المسلمون بغير أذان ولا إقامة يجتمعون في المصلى، وإذا ضاق جاز فعله في المساجد الكبار. فأول شيء يبدأون به الصلاة بسبع تكبيرات وخمس في الركعة الأولى والثانية. ماذا يقولون أثناء التكبيرات؟ ذكر لله، توحيد، تهليل، وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء. قال ابن مسعود رضي الله عنه يقول الله أكبر ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله، ثم يكبر ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله، وهكذا. صلاة العيد مجمع عظيم للمسلمين، يخرجون إليه حتى النساء، بل وحتى الحيض، بل إن الأمر مؤكد في ذلك. إخراج النساء لصلاة العيد لكن بالشروط الشرعية. يخرج العوافق وذوات الفتور، يخرج العوافق وذوات الفتور، وسيأتي شرح ذلك بعد الخطبة إن شاء الله. والاغتسال له مستحب. قال سعيد بن جبير سنة العيد ثلاث: المشي والاغتسال والأكل قبل الخروج. المشي من طريق والعودة من طريق آخر إن تيسر. الأكل قبل الخروج تمرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل التمرات ويأكلهن وترا، لأن ربه تعالى يحب الوتر. عباد الله، إنه لا بأس أن يقول المسلمون لبعضهم هذه العبارات الطيبة ذات المعاني الصحيحة، وأن يوسع على الأهل في يوم العيد من اللباس والنفقة ونحو ذلك. بل وأباح الشارع للنساء أمرا ممنوعا في غيره من المواسم إلا الأعراس، وهو الضرب بالدف في العيد، إنه مباح للنساء. وأما الرجال فليس لهم من المعازف شيء، لا في العيد ولا في غيره، لكنها فرصة عظيمة ليشعر المؤمنون بتمام نعمة الله عليهم، وأن الله قد مكنهم من قيام هذا الشهر وجعل فرحتهم بعده بالتكبير وصلاة العيد. التكبير من أين يبدأ؟ يبدأ من بعد المغرب، إذا ثبت دخول شوال ورؤيا الهلال يبدأ المسلمون بالتكبير إلى أن يأتوا المصلى وحتى يخرج الإمام، لا يزالون في تكبير. وينشغل كثير من الناس بالصف في الأسواق تلك الليلة عن التكبير، وهي سنة مهجورة مع الأسف إلا من قليل من المسلمين، وهي قضية التكبير ليلة العيد وعند الغدو إلى المصلى صبيحة العيد. وهذه السنة ينبغي إحياؤها، ومن أحيا سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فله أجر عظيم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الفائزين، وأن تغفر ذنوبنا أجمعين، تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وذكرنا، واجعلنا من عتقائك من النار. اللهم إنا نسألك في يومنا هذا، في شهرنا هذا، أن تجعلنا من أهل جنة الفردوس، وأن لا تردنا على أعقابنا. اللهم اجعلنا على دينك ثابتين، وعلى شريعتك مستمرين. اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، إنك أنت السميع العليم. اللهم انصر الإسلام وأهله على المشركين، اللهم انصر الإسلام وأهله على اليهود والصليبيين، اللهم انصر المسلمين في أرجاء الأرض يا رب العالمين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسله ويصدون عن سبيله، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم إنهم يعذبون المسلمين فعذبهم. اللهم كف بأسهم عن المسلمين، واكشف الضر عن عبادك المؤمنين. اللهم ارحم المستضعفين يا رب العالمين، وانصر المجاهدين يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر من نصر الدين.